العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد فرغنا من الباب الأول من القسم الأول بعد المقدمة، وشرعنا في الباب الثاني، ومهد له المؤلف بتمهيد فرغنا منه، وجعله في 27 فصلا لم يعنون لها، ولكن المحققين لكتاب الشفاء على اختلاف مشاربهم وفهمهم لما هو وارد في كل فصل اصطلحوا على عناوين متنوعة، ومن بينها هذه النسخة التي نقرأها، وقد جعل محققها عنوان الفصل الأول ذكر تعداد الخصال الحميدة المختصة بذاته السعيدة صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المؤلف أو المحقق إلى أن هذا العنوان ليس من وضع المؤلف، ولهذا وضعه بين قوسين معقوفين. وإذا ما رجعنا إلى شرح كتاب الشفاء للعلامة علي ملا القاري وجدناه في مطلع هذا الفصل يشير إلى ما سيرد فيه بقوله ذكر تعداد الخصال الحميدة المختصة بذات السعيدة. فالشيخ علي ملا القاري هو أسبق الناس إلى هذا العنوان، ولم يرد به عنوانا، وإنما جاء به في أول كلامه في شرح كلام القاضي عياض رحمه الله. والتعداد هو العد كما هو معلوم، والخصال جمع خصلة وهي الصفة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المنافق يتصف بخصال، فمن كانت فيه خصلة من تلك الخصال التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وهي إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. أما الخصلة وجمعها خصل فهي المجموعة من الشعر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل ذكر تعداد الخصال الحميدة المختصة بذاته السعيدة. قال القاضي: إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه، ووجدنا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر. يقول المؤلف مشيرا إلى ما أورده في تمهيد هذا الباب، الباب الثاني قبل أن يشرع في هذه الفصول، يقول: إن الواحد منا من الناس إذا اتصف بما سبق بيانه من تلك الخصال التي أكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، ومنها خصال جبلية فطر عليها، وخصال نشأت عن ما هو محتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأي إنسان، كالغذاء ونحوه مما زاد في شأن تلك الخصال الجبلية، وخصال أخرى مكتسبة، الأولى ضرورية والأخرى مكتسبة، وهي ما يكتسبه الإنسان بالتخلق بأخلاق الإسلام التي يتحلى بها المسلم بحيث يكون قريباً من الله سبحانه وتعالى. وتقسيمه في التمهيد السابق رحمه الله للخصال أو للصفات أو لتلك المكارم إلى أنها أو محاسن جبلية ومحاسن مكتسبة، هو مأخوذ ومستنبط من أقوال علماء الإسلام في تقسيمهم للعلم إلى ضروري ومكتسب أو ضروري ونظري. وهو يقول في هذا الفصل: إن الواحد من الناس إذا اجتمعت فيه خصلة من تلك الخصال العظيمة والصفات النبيلة، إذا اجتمعت فيه خصلة أو خصلتان، حظي بمنزلة عالية عند الناس، حتى إنهم ليضربون به المثل، وليس في زمانه فقط، حتى بعد مماته يظل مضرب المثل ويحتدى فيما كان قد ناله من تلك الصفات، ويجارى ويتبع. وهو يشير هنا إلى البون الشاسع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر الخلق، فالمرء من الناس إذا اجتمعت فيه صفة أو صفتان عدت محمدة ومنقبة كبيرة له. فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم التي تجتمع في هذه الخصال التي لا تحصى عداً بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يحيط بها إلا من أودعها في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربه. في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره وتضرب باسمه الأمثال. وضرب الأمثال عند العرب بمن اشتهر بصفة من الصفات النبيلة معلوم، حتى إنهم لا يقولون في من يكون جواداً كريماً هو أجود من حاتم، مبالغة فيه. والمراد بحاتم هنا حاتم الطائي المنسوب إلى قبيلة طي بتشديد الياء. هذه القبيلة ينسب إليها هذا العربي الذي عاش في الجاهلية واشتهر بالكرم، وحتى إنه كان تسير بذكره الركبان في بلاد العرب، وصار مضرب المثل لكل كريم وكل سخي جواد، كما يضربون المثل بأخطب الناس وهو قس بن ساعدة الإيادي الذي عاش أيضاً في الجاهلية وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وسمعه يخطب في سوق عكاظ ويشير إلى هذا الكون الفسيح وما فيه من كائنات أوجدها الله سبحانه وتعالى تتراءى لنا عظيمة، ولا شك أن الذي خلقها أعظم منها، وأنها دالة على وجود صانعها وخالقها جل وعلا. كما يضرب المثل في البلاغة بسحبان وائل. سحبان وائل كان خطيباً وكان متحدثاً بليغاً، ويضرب بخلافه المثل بباقل من العرب، كان عيياً لا يحسن الكلام، إلى غير ذلك من الشخصيات التي تفردت عند العرب وتمت الإشارة إليها في درس سابق، كمعد كرب، عمرو بن معد كرب رحمه الله، الصحابي الذي كان في ساحة الوغى لا يضاهيه مقاتل. ومن عظيم امتنان الله عليه أنه فتن في الردة ثم عاد إلى الإسلام والحمد لله. فعمرو بن معد كرب مضرب المثل أيضاً في الشجاعة والإقدام. والأحنف بن قيس من رجال الجاهلية عرف بالحلم والصفح في المواقف التي يؤذى فيها، وبإمكانه أن يأخذ لنفسه حقها ومع ذلك يتنازل ويتسامح. والقاضي الكبير إياس بن معاوية المزني المتوفى عام سنة 22 للهجرة، وكان يضرب به المثل في شدة الذكاء وفهم المتخاصمين من النظر إليهما وفي سلوكهما عند محاكمتهما واطراح الأسئلة عليهما. وقد تقدم في درس سابق الإشارة إليهما في قول الشاعر رحمه الله: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. ومن الطريف أن أحد الحاضرين لمجلس الخليفة الذي كان يمدحه الشاعر ويصف بهؤلاء الرجال العظام، أراد أحد الناس أن يعترض على الشاعر ويقول له: إن الخليفة أعظم منزلة من هؤلاء جميعاً، مهما علت منازلهم فهم من رعايا، هم من رعايا، من الرعايا، وليسوا بأمراء ولا خلفاء. فكأنه شبه الخليفة بمنزلته العالية بمن هو دونه، وهذا كما يبدو للمتأمل غريبا، وفيه حط من قدر الخليفة، ولكن الشاعر بفطنته وبكفاءته اللغوية واطلاعه على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من صور رائعة للتشبيه والتمثيل أجابه في الحال حينما اعترض عليه بقوله: لا تنكروا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. في قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فالله سبحانه وتعالى شبه نوره بالنور الصادر من المشكاة من المصباح الموضوع في مشكاة، وهي الفجوة في الجدار التي يوضع فيها المصباح. الخصال الكريمة لا شك أنها ترفع من شأن الإنسان وتعزز منزلته في نفوس الناس، حتى إنهم لا يتخذونه مثلاً، على نحو ما تبين من هذه النماذج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع كل خصلة في كل فاضل وكل صفة في كل نبيل، لا شك أن منزلته لا يدانيها أحد. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. حتى يعظم قدره وتضرب باسمه الأمثال وتتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة. أثرة بضم الهمزة وفتح التاء وتسكينها، ويجوز الضم مع الفتح أثرة وأثرة، ويجوز الكسر للهمزة إثرة وإثرة، ويجوز أثرة بفتح الهمز أيضا، ولكن الأثرة هي الاستئثار، إيثار النفس على الغير، وهو مذموم ولا شك في ذلك. والأثرة أو الأثرة والأثرة والإثرة والإثرة والأثرة، هذه تعني المكرمة. نعم. وهو منذ عصور خوال رمم بوال. هذا الذي يضرب به المثل من الناس لكونه اتصف بصفة حميدة أو صفتين ربما انقضت أعوام ودهور عليه، وهو كذلك تنقضي عصور وتتتابع وهو لا يزال مضرب المثل. والرمم جمع رميم، والمراد بالرميم العظم البالي، فيجمع على رمم. قال الله تعالى في سورة ياسين مبيناً حال الكافر الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بعظم بال يريد أن يظهر له تعنته وأنه لا يصدق أن هذا العظم البالي سوف يرجع إلى الحياة من جديد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سوء طالع هذا الرجل العنيد المتعنت أخذ العظم أو أشار إليه وقال يبعث وتدخل النار والعياذ بالله، أخبره بسوء مصيره لعناده وتعنته، يحييه الله ويدخلك النار والعياذ بالله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي خلقها من عدم كما خلق هذا الكافر المتعنت من نطفة قدرة، وأنه سوف يهلك ويبعث من جديد ومصيره المشؤوم والعياذ بالله، كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم بشارة سوء وتهكم أنه يدخله النار والعياذ بالله. والبوالي جمع بال، والخوالي جمع خال، والعصر الخالي هو الذي مضى، والعصر يطلق على الفترة من الزمن كما يطلق الفترة الطويلة من الزمن كما يطلق على فترة بعينها تنسب إلى رجل أو تنسب إلى أمة أو إلى شيء ما، كما يقال عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو العصر الأموي أو العصر الحجري. وجمع بال على بوال، وخال على خوال بحذف الياء، لأن البالي والخالي اسم منقوص، فإذا ما نكر حذفت ياء النقص وأقيم التنوين مكانها ليدل عليها، وكان مرفوعا مثلا في حال رفعه بضمة منع منها التنوين الدال على ياء النقص المحذوفة. فبال يجمع على بوال، والبوالي أيضا اسم منقوص حذفت منه الياء لأنه اسم نكرة، والخالي كذلك يجمع على خوال بحذف الياء لأنه اسم منقوص الخوالي، ومعنى الخوالي الخالية الماضية الغابرة. نعم. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة. هذه الخصال التي اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحيط بها عد، ولا يمكن للمرء أن يفرغ من الحديث عنها في مقال أو في خطبة أو في درس، ولا يقدر أحد على الإحاطة بها إلا من تفضل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الله جل وعلا. وفي طليعتها النبوة والرسالة، وما سيذكره من هذه المكرمات تأتي في صدارتها النبوة والرسالة، وما ترتب على النبوة والرسالة من الوحي، وما ترتب على الوحي من القرآن والسنة، وما ترتب على هذه النبوة والرسالة من المعجزات، هذه كلها أفضال وخصال ومكرمات نالها النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكرها ويشير إليها. فإذن هي النبوة والرسالة، وتستتبع الوحي بما في ذلك القرآن والسنة، والمعجزات المؤيدة لما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما نزل عليه الوحي بها. وهناك مكرمات أخرى لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ترغب الناس في الاجتماع إليه والاهتمام بمقاله واتباعه صلى الله عليه وسلم. وهناك مكرمات أخرى يكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، سوف يشير إلى هذه كلها المؤلف رحمه الله، وإن لم يصنفها هذا التصنيف، ولكن هي كذلك مكرمة النبوة والرسالة وما تتطلبه من الوحي وما يترتب عن الوحي من القرآن والسنة والمعجزات المؤيدة لمقال النبي صلى الله عليه وسلم، ومكرمات دنيوية ترغب الناس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومكرمات أخروية ينعم الله بها سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لكونه أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاء بمن آمن به وصدقه، تعرض أعمالهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. والخلة والمحبة. من هذه المكرمات الخلة، وهي صفة يبجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنى كل امرئ من الناس أن يكون للنبي خليلا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح أبا بكر في قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن الذي منعه من ذلك الصحبة وأخوة الإسلام التي نال بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، تلك العلاقة المتينة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم خليلاً، ومن جاء من آل إبراهيم لا شك أنهم عندهم تلك المنزلة العالية الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والمحبة شرط لإيمان المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ليست المحبة لذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام فقط مع مزاحمتها بمحبة الآخرين، لا، بل هي محبة مقدمة على كل محبة للآخرين، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا حينما بدا لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه وأنه أحب الناس إليه من كل شيء إلا من نفسه، منعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاعتقاد وقال له: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الآن بلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه درجة المحبة العالية في التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المحبة ليست مجرد شعار يرفع مع المخالفات. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله مقرونة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة ومستندة إلى العمل بشريعته واتباع دينه وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فأين كثير من المسلمين اليوم وهم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقيمون وزنا لدينهم ولا يلتزمون بما هو عليه سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وعمله؟ فهؤلاء يقال لهم: إن المحب لمن يحب مطيع. فإن صدقت نياتكم وادعاءاتكم في أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوه. نعم. والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي. والاصطفاء الاختيار، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليسمى المصطفى ويسمى المختار عليه الصلاة والسلام. والاصطفاء هذا اصطفاء في الرسالة، قال الله تعالى: الله يعلم حيث يجعل رسالاته. فالله هو الذي اصطفاه للرسالة واختاره، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، فجعلهم من خير نسب جعلهم الله سبحانه وتعالى في العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار، هذا اصطفاء نسب. وهناك اصطفاء زمن، النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله واصطفاه في زمن محدد من القرون الثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وبعثت في خير قرون بني آدم. فالقرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصطفاء زماني. فالاصطفاء والاختيار من الله للنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء في الرسالة، واصطفاء في النسب، واصطفاء في الزمان. لا شك أن الله سبحانه وتعالى بعثه في أفضل مكان، وهو مكة أم القرى البلد الحرام، وجعل هجرته إلى المدينة التي كانت تعرف بيثرب، ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة. فهو صفاء آخر مكاني لهذا النبي الصالح الذي جعل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه من أمته. فنسأل الله جل وعلا أن ينيلنا شفاعته، وأن يبلغنا منزلته في جنان الخلد الواسعة،